تفسير الآية 86 من سورة طه يقول تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ أي فبسبب ذلك بالتالي عاد موسى صلى الله عليه وسلم إلى بني إسرائيل بعد مدة 40 يوما التي قضاها عند جبل الطور بسيناء بمصر لإنزال التوراة عليه وتعليمها له ليعلمهم إياها لتكون إرشادا لهم لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، حيث كان قد تركهم مع هارون وذهب هو لتلقي الوحي من الله تعالى، وكان غضبانا وحزينا حيث أوحى سبحانه إليه قبل رجوعه بما فعلوه من عبادة العجل، قال داما لهم رافضا مقبحا لفعلهم ليوقظهم من غفلتهم: ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أي هل لم يعطكم ربكم أي مربيكم وخالقكم ورازقكم وراعيكم ومرشدكم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحكم ويكملكم ويسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم بفضله وكرمه ورحمته وعدا وعهدا والتزاما حسنا أي طيبا مسعدا صدقا لا يمكن حتما أن يخلف مطلقا لأنه القادر على كل شيء، وهو إنزال التوراة عليكم بوحيها لي لتصلحكم وتكملكم وتسعدكم تمام السعادة في الدارين لو عملتم بكل أخلاقها، وقد رأيتم إنفاذ وعده الصادق معكم بمعجزة إنجائكم ونصركم وهزيمة عدوكم فرعون وإهلاكه وجنوده رغم عظيم قوتهم، فلماذا إذن عبدتم غيره مع أنكم تعيشون في خيراته وأرزاقه ورحماته ومعوناته التي لا تحصى؟ أين عقولكم؟ والاستفهام والسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن لا يتذكر ويتفكر ويتدبر ويتعقل، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. ثم زادهم دما ولوما لزيادة إيقاظهم بسؤالهم في قوله تعالى: أفطال عليكم العهد؟ أي فهل بسبب أن طال أي بعد عليكم العهد أي الزمن نسيتم وعد ربكم الحسن الذي وعدكم إياه؟ وهذا ذم ولوم شديد لهم لأن الزمن لم يطل بل كانت الأحداث سريعة متلاحقة لا تراخي ولا تباطؤ فيها حتى يمكن أن يحدث نسيان منهم، فقد أنجاهم ربهم وأغرق عدوهم، ثم كان الوعد منه باللقاء وكانت خطيئة عبادتهم العجل قريبة من ذلك، وكذلك لم يطل الزمن حتى يكون لهم يأس من الوفاء بالوعد فيكون لهم عذر في الكفر. كذلك من المعاني أني كرسول لكم لازلت بينكم ولم أمت، ويطول بكم الوقت من غير رسول فتختلفوا وتنسوا ربكم ودينكم كما حدث مع بعض السابقين الذين كفروا بالله أو عبدوا غيره بعد غياب رسلهم فتعسوا في دنياهم وأخراهم. والمقصود أنه ليس لهم إذن أي عذر في اتباعهم ضلال السامر وعبادتهم العجل. قوله تعالى: أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. أي هذا مزيد ومزيد من الدم واللوم الشديد لهم لإيقاظهم ليعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين ولا يتعسوا فيهما. أي أم هل أردتم أن تفعلوا فعلا قبيحا يحل عليكم أن ينزل ويجب عليكم بسببه غضب من ربكم فأخلفتم موعدي الذي وعدتموني إياه؟ أي فتسبب عن فعلكم هذا أن لم توفوا بعهدكم معي ولم تلتزموا بتنفيذه، وهو الثبات على عبادة الله تعالى وحده واتباع دينه الإسلام لا غير، وقمتم بعبادة العجل ومخالفة وصاياي لكم. إن عملكم القبيح هذا هو كعمل من يريد ويتعمد أن يحل عليه غضب من ربه، وهذا ما لا يفعله عاقل. فإن كنتم تريدون ذلك فاستمروا إذن فيما أنتم فيه هذا، وغضب الله تعالى على من يغضب عليه سيكون حتما في الدارين بعذاب مناسب في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكه واستئصاله التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، ثم في الآخرة سيكون له ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة له، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تحذير شديد من فعل ما يغضب الله تعالى، فليتعظ إذن من أراد الاتعاظ، وليبتعد تماما عنه بأن يفعل كل خير ويترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام لينال سعادتي دنياه وأخراه، وإلا تعس فيهما على قدر بعده عنها.